هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. بعد كده توليت منصب مدير عام المنوعات في البرنامج العام، فقمت بتطعيم خريطة المنوعات العام ببرامج جديدة جددت دماء البرنامج العام بعدة أفكار وعناوين جديدة من وضعي. وأنا رأيي دايما أن لازم رئيس المكان هو اللي يفكر له في التطوير بتاعه والأفكار الجديدة اللي تجدد شبابه، ويساعد اللي بيشتغلوا فيه على ان هم يبدعوا ويمكنهم من الابداع والتجديد. فقدمت لهم عدة افكار، يمكن اهمها برنامج غواص في بحر النغم اللي انا فكرت فيه واسندته لصديقي الموسيقار عمار الشريعي، وكان اكبر مفاجأة للمستمعين ان عمار هذا الموسيقي البارع يبقى إذاعي ويتحول إلى مقدم برامج، يقدم برنامج من أنجح برامج الإذاعة المصرية، وهو أيضا اللي اخترت له الاسم بتاعه غواص في بحر النغم. مش كده وبس، أنا جبت زميلة وفاء فاضل الاستوديو وقعدنا عملنا التتر بتاع البرنامج المشهور ده، وبعدين كلمت عمار قلت له يجي يستلم البرنامج جاهز على التقديم بتاعه على طول، وده اللي حصل فعلا، وكان برنامج غواص في بحر النغم. أصدقائي المستمعين، مساء الخير. في خلال هذا الأسبوع الحقيقة تلقيت العديد من المكالمات التليفونية اللي أصحابها مشكورين قالوا لي عن رأيهم في البرنامج، وتفضلوا بتقديم اقتراحات عديدة وكثيرة لتطوير هذا البرنامج. أذكر منها على سبيل المثال في الحقيقة مكالمة أستاذنا الأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب كلمني في التليفون وفضل يدور على نمرتي 3 أيام بالفعل، ولحد ما جابها واتصل بيا وكلمني 3/4 ساعة بيتكلم فيهم عن البرنامج ده فقط، وعن ما يرى انه ممكن يضاف اليه او يتقال فيه، وعن اقتراحاته بخصوص المقطوعات الموسيقية والاغنيات اللي ممكن نستعين بيها في هذا البرنامج. ايضا اهديت الزميلة الراحلة العزيزة امال العمدة عنوان برنامج صحبة وأنا معهم. وأذكر أن إحنا كنا سهرانين في نادي الصيد، وكان معنا الصحفي الكبير مفيد فوزي زوج أمال وأبلة فضيلة، ولما قلت الأمال سمي البرنامج صحبة وأنا معهم اداني 5 جنيه ومضالي عليها كدعابة من إعجابه بالاسم يعني. وغيرها العديد والعديد من العناوين الجديدة اللي جرت الدم في شرايين البرنامج العام، وأصبح لبرامج المنوعات مكان مميز على خريطة أفكار رمضان على مدى اليوم، مش بس على خريطة الإفطار يعني. وامتد التطوير لبقية فترات اليوم بالعديد من الفترات المفتوحة زي صباح الخير وضحك ولعب وجد وحب وسكة سفر وقطار المفاجآت وكل يوم جايزة وغيرها كتير. وعايز دلوقت أنوه عن دور الموسيقار عمار الشريعي بمناسبة يعني غواص بحر النغم، دوره المهم في وضع تترات وموسيقى معظم هذه البرامج مجانا بدون مقابل إلا حب الإذاعة المصرية. وكل برامج القصيرة في رمضان كنت أنا بكتب التترات شعرا وهو يلحنها، ونقدمها احنا الاثنين هدية بدون مقابل إلا الحب وإعجاب المستمعين. وأذكر أني لما قدمت برنامج آخر كلام على إفطار البرنامج العام، أيضا برنامج قصير كان 5 دقائق كل يوم اسمه آخر كلام، وكنت استضفت فيه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بعد ما سألته الأسئلة بتاعت البرنامج قلت له ممكن تقول آخر كلام بصوتك؟ فقال لي آخر كلام. وبعد موافقته على المشاركة بصوته في التتر، بصيت لقيته فاجئني انه قال لي انت ليه ما بتطلبش مني ان اعمل لك الموسيقى بتاعت تتر برنامج رمضان؟ الحقيقة كانت مفاجأة سعيدة جدا بالنسبة لي، ما توقعتهاش. قلت له والله انا يعني ما توقعتش ان حضرتك يعني برنامج قصير زي ده اطلب. قلت له، قال لي انت تطلب وانا بقى اوافق او ارفض، دي ترجع لي انما انت تطلب. قلت له طب اديني بطلب اهو، وان شاء الله السنه الجايه تعمل لي الموسيقى التتر بتاع برنامج رمضان. قال لي ان شاء الله، لكن القدر لم يمهله ورحل بعدها. اخر كلام، اخر كلام، ما افتكرش اخر كلام، ولا دي اخر كلام، ولا دي اخر كلام، اخر كلام هذا غير صحيح، ولا اخر كلام ولا حاجه. الموسيقار محمد عبد الوهاب، اهلا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا يا فندم، وكل ثانيه وانت طيب. مطلوب من حضرتك تراجع معانا المقولات اللي هقولها لحضرتك دي، وتقول لنا الكلمه الاخيره او اخر كلام في كل واحده منها. موافق؟ موافق. لا يمكن لاي فنان عربي ان ينجح الا من خلال القاهره. والله هو صحيح الى حد كبير، فلا شك ان الشعب المصري شعب مستمع جيد واستاذ جيد، زائد انه ما فيش شك ان يعني القاهره هوليود الفن. الصيت ولا الغنى؟ والله الاثنين كويسين. اخر كلام، ونكمل بكره ان شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.